القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي احنا دايما متعودين ان احنا بنسجل مع عشاق الراديو النهاردة انا معايا فنان جميل ابن الإذاعة ابن التلفزيون ابن مصر هو فنان رائع يمكن احنا اكتشفنا موهبته الجميلة الرائعة على الكبر لانه هو فنان مسرحي اساسا ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام الفنان محمد محمود برحب بيك واهلا بيك معنا وسهرة سعيدة ان شاء الله اهلا بك يا استاذه منى وكل سنه وانت طيبه وانا سعيد باللقاء ده وشكرا ليكي وكل الساده المستمعين احنا بنسجل هنا في استوديو 39 اذاعه في ماسبيرو عايز اقول للساده المستمعين ان انت كل يوم اربع واحيانا الاثنين بتيجي تسجل هنا برنامج مع المخرج رضا سليمان وقبل كده ليك اعمال كتيره اذاعيه يعني انت ابن الاذاعه المصريه لكن قبل كل ده أنا عايزة أرجعك بقى لزمان قوي وانت طفل صغير الراديو في حياتك بيمثلك إيه؟ الراديو كان أهم حاجة في حياتي وخصوصا كان لسه التلفزيون في بدايته وما كانش فيه انتشار القنوات الفضائية دي ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا كان في أي حاجة كان هو الراديو كان هو حياتي هو وسيلتنا النافذة اللي بنطل منها على العالم كله صح فكنت بعشق قوي البرامج الإذاعية الجميلة الهادفة كنت بعشق أسمع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وما زلت لحد دلوقتي ما زلت تسمعهم بتشوفهمش في التلفزيون ممكن يعني مثلا ايه ناس كتير قوي في وهو راكب العربيه حاطط سيدي هاي وبيسمع انا ماليش دعوه بقى بسيدي هاي انا بسمع الراديو بفضل اسمع الراديو بحس انه حاجه فريش انما اسمع اسطوانه او اسمع سيدي هاي وبتاع لا بحس انها خلاص قديمه من سمعتها صح ما. صح لكن الراديو بحس اني متواصل مع العالم واخبار جديده وبرامج جديده يعني بالنسبه لي الراديو مازال متعه في البيت طبعا في البيت. كنت لسه هقول لك وفي البيت طبعا وفي البيت احب اسمع اذاعه القران الكريم احب اسمع برنامج الموسيقي بالليل قبل ما انام انام على صوت المزيكا دي عاش الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بلغ الراديو قد اسعدنا قد اضحكنا قد انحنا الدنيا شبكنا راديو بلدنا يا زلم سلم لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم وكأنه 100,000 معلم فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا حاجتنا وكان حاجة كل شبك ألف دحية ألف دحية ألف دحية لهذا طيب وانت بتذاكر لما كنت طالب صغير بقى يعني مثلا نقول في المرحلة الابتدائية وكنت برضو الراديو جنبك الراديو على طول ده انا بذاكر بيبقى هو في الباك جراوند بالنسبه لي يعني عامل صوت يعني الوالده قوي. الوالده والوالد كانوا بيفتحوا على طول الراديو طبعا طبعا كنت بتسمع معاهم ايه هم طبعا كانوا بيسمعوا المحطات اللي فيها القران والاحاديث الحاجات دي لان الحمد لله كان يعني ربنا تربيه اسلاميه كويسه والدتي علمتني حفظتني يمكن 7 أجزاء من القران قبل ما ادخل المدرسه اصلا يعني وانا داخل لسه ما تعلمتش الف ب لا كنت في الكتاب بسم الله ما شاء الله ومحفظاني حوالي 7 أجزاء من القران قبل ما ادخل المدرسه وده اللي خلى لغتك كويسه الحمد لله الحمد لله اللغه العربيه ممكن سماعي اعرف ان ده خطأ وده صح حتى لو ما عرفتش القاعدة بتاعتها بس بالسمع فعلا بالسمع عشان خلاص تعودت بسبب قراءة القرآن والاستماع للبرامج الدينية وشغلي في البرنامج الثقافي انا عملت حاجات كتير جدا في البرنامج الثقافي زي ايه بقى كل المسرحيات العالمية تقريبا باللغة العربية الفصحى طبعا ما تفتكرش حاجة منها كده انت عملت ايه؟ لا والله اصلا عايز اسمع السادة المستمعين جزء منها لا هتلاقي في ارشيف الاذاعة حاجات كتير قوي سواء للراحل احمد سليم الله يرحمه الراحل عصام العراقي الله يرحمه وابو بكر خالد الله يرحمه كل دولة مخرجين عمالقة وعظماء في البرنامج الثقافي كنا تقريبا كنا مقيمين هنا الوقت ليلا في قلب القرية تقف سيدي بجوار نافذة حجرة الدراسة تتأمل صورها بإعجاب تدخل ساديكو وفي يدها لفة مستطيلة تحاول أن تكشف عن هذا الشيء بحذر شديد فإذا به تمثال محفور لبيلي باروكا بكامل تفاصيله العارية تنظر ساديكو جيدا إلى التمثال وهي دهشة تماما هذا ما فعلناه بك أيضا أليس كذلك؟ لقد حدث في النهاية أيها الأسد القوي العظيم هل حقا جرحناك؟ نحن معشر النساء هزمناك في النهاية كنت أنا موجودة حين وقع هذا الأمر لوالدك الأوكيكي الكبير فماذا فعلت به؟ أنا أصغر زوجاته وأنضجهن جميعا لقد فتكت به ناديته فجأة إلي لكن لا لم يكن الأمر ككل المرات بالنسبة له فأنا ساديكو كنت ألهبه وكان هو كخيوط الكتانة على مغازل العجائز فالتهمته مهلا يا سلالة الأسود الأقوياء نحن نستهلككم دائما نغزلكم من أجل متعتنا ولإشباع نزواتنا نجعلكم ترقصون فأنتم كالرأس الأحمق تظنون أن العالم يدور حولكم حمقى بلهاء إنكم أنتم الذين تدوخون من الدوران حولنا بينما نقف نحن ثابتين ونراقب ثم نسحب منكم خيط الحياة الواهن شيئا فشيئا حتى لا يتبقى لكم منه شيء سوى أثر قزمي نحيل لقد جرحت أوكيكي كان كنز ساديكو المغلق يتطلب تضحية وجاء أوكيكي بمفتاحه الصدق كالحية جاء إلي ثم ثم عاد خرقة مهلهلة كخرقة عرجاء وقد لطخه العار. خذوا حذركم أيها الرجال، فسوف نهزمكم في النهاية. خذوا حذركم أيها الرجال، فسوف نهزمكم في النهاية. إنه أنت يا بنيتي. لا. كان ينبغي عليك أن تختاري وقتا آخر لتثيري فزعي حتى الموت. إن ساعة النصر عند أي امرأة ليست بالوقت المناسب لكي تموت. لماذا؟ وفي أي معركة انتصرت؟ إنها ليست معركتي وحدي يا فتاة، بل معركتك أنت أيضا، ومعركة كل امرأة. يا بنيتي، لقد عشت حتى رأيت هذا اليوم، رأيته يفقفق بأنفاس رطيبة. أول ما تخرجت من المعهد دخلت الإذاعة إزاي؟ على طول، فورا. لان اصدقائي كلهم كانوا معينين في الاذاعه اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول، ومع دول رضا الجابري ربنا يديله الصحه. كنا بنيجي بدل ما نروح نقعد في كافيه، بنيجي يوميا بننزل البيت كاننا رايحين الشغل. نقعد في الدور السادس ده في البرنامج الثقافي مع اصدقائنا دول، فتخيلي بقى قاعده فيها الناس ديت. مش هتبقى تهريك؟ لا طبعا، لا، عمل ثقافي، بنتكلم حتى لو ما فيش شغل، ده احنا بنيجي معاهم ونمشي معاهم كأننا موظفين، ناقص يكتبوا أسامينا ان احنا موظفين في الإذاعة. تمدوا حضور وانصراف. والله العظيم. من حبنا في هذا المكان. الإذاعة بالنسبة لي وبالنسبة للجيل بتاعي عشق. مش أكل عيش، لا، لأن انت عارفة فلوس الإذاعة ماشي. لو قارناها بأي حاجة تانية هتبقى أقل حاجة. يعني تغطي مصاريفنا اللي هي الانتقالات والشاي والقهوة كده. بس هو عشق للإذاعة. إنما عشق. ونفرح قوي لما نبقى داخلين نعمل مسرحية ثلاث ساعات وأربع ساعات، لأن بيتعمل النص الأصلي كما هو بلغة عربية رصينة. وكان كل الناس اللي بتشارك في البرنامج ده مش أي حد، يعني ممكن يبقى سوبر ستار انما لا يستطيع ان يقول حرف. العربية صعبة. فكان دي ليها ناسها. برنامج الثقافي ده كان ليه ناسه اللي هم اللي في اللغة العربية، ولازم يبقى مثقف، مش يقول اي كلام وخلاص. صح. لان ومخارج الحروف، لان هو الفوناتكس بتاعته واخده على كده، مش بيعاني. انما اجيب واحد ما عمره ما نطق لغه عربيه او قرا قران، هيعاني. هيبان انه بيمثل. انما لا، كلما طلعت الجمله والكلمه ببساطه ويوصل المعنى اللي احنا عاوزين نوصله، شيء جميل جدا طبعا. بتحية الملايين الفنان محمد محمود، انت النهاردة هتمثل مع المخرج رضا سليمان همسة عتاب. أيوة. بقالك قد ايه بتمثل همسة عتاب معنا هنا في البرنامج العام؟ لا انا بمثل همسة عتاب بقالي كتير، ولكن كايه كشخصية متغيرة في كل حلقة، مثلا بعمل على حسب ولكن من حوالي سنتين تقريبا انا بقيت اعمل الشخصية الرئيسية اللي هو الموظف اللي هو زي ايام رأفت فهيم، الله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يديك الصح. اجمل واحسن من قام باداء هذه الشخصية. فوت علينا بكرة. فوت علينا بكرة يا اخويا. انت بقى بتعملها ازاي بقى استاذ محمد؟ لا انا بعملها انا بتاعتك. انت بتعملها ازاي بقى؟ حسب الحالة. حسب الحالة. يعني ممكن اعمله عصبي جدا، ممكن اعمله بارد جدا، ممكن اعمله الراجل لا مبالي وبيتوب وبيتكلم لانه موظف يعني رتيب وبيروقراطي وكده يعني. ممكن يبقى حد جدا اللي هو مش طايق حد ومش عاوز حد يقرب له. حسب الشخصيه. يعني مش عامل مش وان واي، مش استامبه. ايوه حسب متغيره، حسب الحاله وحسب الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. فالحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك. هنا القاهره. همسة عتاب، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد السيد محمد بدر المقيم في مياح إتكو محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والدكتور وزير الزراعة، بيقول فيها: عدد سكان قريتنا حوالي 20,000 مواطن. عندنا مشكلة مش عارفين نحلها، وهي إن المدرسة الابتدائي قايلة للسقوط، والمدرسة دي صدر ليها قرار إزالة من الجهات المسؤولة. طب يا جماعة، المدرسة دي جنبها حتة أرض فاضية تبع الإصلاح الزراعي، والأرض دي غير مستغلة من يوم ما وعينا على وش الدنيا. قلنا نتحرك ونستغلها. رحنا لهيئة الأبنية التعليمية واخدنا الموافقة، وكمان خدنا موافقة كل الجهات المسؤولة لبناء مدرسة تعليم أساسي في حتة الأرض الفاضية دي. وتم عمل معينة من لجنة نزلت من الإصلاح الزراعي لمساحة 2500 متر لبناء المدرسة. لكن فجأة لقينا اللجنة بتقول حلو لغاية كده، حلو وحلو قوي كمان. رضا سليمان الفنان محمد محمود، وقوفك خلف ميكروفون الإذاعة أسهل ولا أمام الجمهور على المسرح ولا في الشاشة البيضاء يعني في التلفزيون؟ لا، في التلفزيون دي أسهل حاجة. أسهل حاجة. وفي السينما أسهل حاجة. أسهل وأسهل. أسهل وأسهل. لان في السينما هي صناعه السينما. يعني ممكن مخرج يجيب حد من الشارع ويظبطه ويطلعه نجم وياخد جوائز. لان في صناعه. ممكن ياخد شغله جمله جمله. في التلفزيون يبقى الصعوبه بتكتر اكتر، يعني بتبقى اكتر. لان ممكن المشهد يتاخد على بعضه مره واحده، محتاج تركيز قوي. ومحتاج المسرح صعب جدا عشان الجمهور، عشان مواجهة الجمهور. مواجهة الجمهور، ودي برضو مش اي حد يقدر يعملها. ممكن يبقى سوبر ستار وتقول تعالى اعمل مسرح، يقول لك لا ما اقدرش. هو مجرد انه يطلع من الكواليس يواجه الجمهور ينسى اسمه ايه. فدي فعلا بتبقى موهبة ربنا مديها، بيختص بيها حد ومش بيديها لحد تاني. ولكن الإذاعة هي الأصعب وأصعب. ليه بقى؟ الميكروفون ده صعب في إيه بقى؟ صعب لأن يعني يا إما اللي أنا بقوله ده يوصل للناس زي ما هو مطلوب مني أوصله حسب رؤية المؤلف والمخرج ولا مش هقدر أوصله. لازم وجميع المستويات، سواء يعني حد على درجة عالية من الثقافة أو راجل بسيط، حتى لو بعمل مسرحية أو مسلسل أو برنامج باللغة العربية، لازم أوصلها لأبسط إنسان موجود بيسمعني، وإلا بقى فشل. عشان الخيال، عشان هو يتخيل، إنه يتخيل كما ينبغي له. وده أجمل حاجة في الإذاعة. أنا ممكن أقرأ نص أتخيله بطريقتي، أشوف فيلم خلاص هو المخرج فرض عليا إن أنا هو ده. يعني لما كنت أقرأ مثلا زمان وأنا لسه في إعدادي رواية إحسان عبد القدوس، لما أجي أشوفها في السينما ما ببسطش، لأن أنا قريتها بخيالي. تخيلت اللوكيشن ده، المكان ده فين، الشخصية دي شكلها إيه، الحدث ده إيه. أنا لي خيال، أي واحد يعني لي خيال لوحده زي ألف ليلة وليلة كده بالظبط كده. فلما تيجي تقولي هو ده، هو ده أو هي دي القصة بتاعت إحسان عبد القدوس الفلانية، واشوفها في التلفزيون هو عمل حجر على خيالي. صح. انا مني كنت قاري الحاجات ديت كويس، فكنت ادخل ما استمتعش بال لا انا بعيش مع القصه دي كما ينبغي لي. انا شايف البطل ده شكله كذا، شايف الممثله دي شكلها كذا، البطله او اي شخصيه، شايف اللوكيشن اللي بيتعمل فيه الحدث ده شكله كذا. في عايش انا في خيال تاني، في اخراج تاني جوايا للي بيحصل ده. عشان كده بقول اذاعه اصعب كمان من المسرح، بالرغم من المسرح، عشان اللي بيسمعك لازم توصل له، لازم اوصل. فده مهم جدا. جدا. الفنان محمد محمود ابن الاذاعه وعاشق ميكروفون الاذاعه، لو اتكلمنا بقى عن الاعمال الدراميه الغنائيه زي عوفي الاصيل، علي بابا الى اخره، تتمنى ان انت كنت تشتغل في حاجه منهم؟ سبحان الله. انا لسه كنت بقول لاولادي اليومين اللي فاتوا دول، كان نفسي اكون موجود في اسمها الطقطوقه ولا الحاجات الاذاعيه دي اللي هي بتاعه عوف الاصيل وبتاعه مرزوق العتاقي، اللي هي اسم واسم والدندرمه. ايه ده؟ ده خير الكلام ما قل ودل. يعني ما كانتش بيزيد عن ربع ساعة مثلا بكتير، ولا نص ساعة. جميلة. ولكن فيها كل حاجة. دي بالذات من الحاجات اللي نمت خيالي وحببتني في الشغلانة دي من وانا طفل صغير، وبسمع الحاجات الجميلة دي من علامات الإذاعة المصرية. يعني ما فيش كده. شوف وصلنا ايه في التكنولوجي دلوقتي. انما ما شفتش حاجه لحد النهارده بتتعمل بنفس هذه الجوده، الدقه الجميله دي. ايه الجمال ده. شفت مؤثرات كمان في اسم لما نزلوا تحت البحر، والسلطانيه دي لسه بقولها لاولادي، بحكي لابني بيقول لي مش عارف عايز اعمل ايه، فقعدت اضحك عليه. بتضحك على ايه؟ قلت له انت تعرف حكايه مرزوق العتقي دي؟ قال لي لا. فحكيتها له، الواد قاعد يصرخ من الضحك. ما كانوش بيسمعوا الحاجات دي؟ ما يعرفوهاش. خساره. ما هو برضو ده تقصير من الاذاعه للاسف. لازم زي ما التلفزيون عامل ماسبيرو زمان، بتهيألي لازم. ما عندنا ماسبيرو. عندنا والله. انا بتكلم على الاذاعه. عندنا. لا ده يبقى انا اللي مقصر فيها. عندنا. لان يعني مثلا ماسبيرو زمان دي، بمناسبه نتكلم عن التراث والاعمال القديمه والحاجات دي، انا تقريبا بتفرج عليها كل يوم. ماسبيرو زمان دي بفضلها عن اي حاجه. ففعلا ده جميل. بحس ان رجعنا للزمن زمن الفن الجميل زي ما بنقول. للاصاله. جرى ايه يا صرامات يا عوجر؟ مش كفايه ده؟ لازم تنعر كمان؟ معلش يا سي محمد يا خياط، اهو الواحد بيسلي نفسه. والله يعني. انا عارف ازاي بس بيجيلك نفسي تغني، يعني واحد زي حالاتي اكبر خياط في البلد ومكسبي قدك 300 مرة، ما يهف عليا ضحكة من ساعة ما فتح من النوم لحد ما تخمت تاني. وانت اللي مش لاقي تاكل، وراك سبع عيال بيحزوا في قفاك، صبح تغني ونايم تغني،

بوسي للعيال يا ام شو والواد عتريس وديه للوسط علي النجار، انا كلمته عشان يشغله عندي او يساعدك بقرشين والمساعد ربنا. انت بتعيطي ما تبقيش عبيطة، احنا في الشارع اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق. في نهاية اللقاء مع الفنان محمد محمود، لو اتكلمنا بقى عن الاغاني، ايه الاغنية اللي تحب تسمعها وتشوفها بودانك ما تشوفهاش بعينيك؟ امل حياتي أم كلثوم طبعا. ما تحبش تشوفها في التلفزيون؟ لا احب اشوفها في التلفزيون بس أما خيالك. في خيالي واسمعها في العربية مثلا او في البيت وانا ومضلم النور كده والدنيا جميلة وسكنة تبقى افضل لي كتير قوي من ان اشوفها في التلفزيون. ما دي برضو تراكمات بتعيشي في الزمن اللي هو اللي اتذاع فيه الاغنيه دوت، بتفتكري اول مره سمعتي فيها الاغنيه دي الحاله النفسيه اللي كنت فيها ايه، وضعي كان ايه، كنت بحب مش عارف مين. عارفه بترجعك لذكريات بتعيشك في الزمن اللي كانت فيه. ايوه فشيء جميل طبعا. انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب، انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب، انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب، كل نظرة اليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد، وافضل احب. انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب، انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب، كل نظرة اليك بحب من جديد من جديد، وافضل احب. انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا، انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا، حتى عوزلي سمتك بتقول لي عيش وكفاية أصحالة ابتسامتك تقول لي أعيش أسمع غنوك أسمع أنا في نهاية اللقاء بشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق. أشكرك. ربنا يخليك وأنا اللي بشكرك. شكرا لك ولكل السادة المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وكان معي من الهندسة الإذاعية سامي الشيلي.